الحمد لله رب العالمين. يا رب يا رب علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ارزقنا علما ينفعنا وعملا يرفعنا، استر عوراتنا وامن روعاتنا، فرج كروبنا، اغفر ذنوبنا، تول امرنا، احسن خلاصنا، فك اثرنا، ارحم ضعفنا، عجز الطبيب فداونا، ظهر الفساد فنجنا، قلت حيلتي فتولنا، اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا محروما، اوردنا حوض نبينا، اشملنا بشفاعة حبيبنا، اسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمه بعدها ابدا. عجبت لكم يا اهل البلاء، عجبت لكم يا اهل البلاء، تذكرون الله بلسان لا نعلمه نحن، يذكر الله بذكر تقشعر منه الابدان وتشيب من هوله نواصي الولدان، يذكر الله بلسان اليقين ومنطق الحق المبين، العينان ذهبتا والله يقول في الحديث القدسي الجليل: إذا ابتليت عبدي بفقد حبيبتيه يعني عينيه فصبرا لم أجد له جزاء دون الجنة، العينان ذهبتا واليدان شلتا والرجلان شلتا، ومع ذلك أذكر الله قائلا: الحمد لله، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه، وصلى الله على سيدنا محمد مما عافاك الله يا بطل البلاء، مما عافاك الله يا حبيب صاحب العظمة والكبرياء، مما عافاك وقد حميت عيناك وشلت طوافك، فقال جبل الصبر: وهب لي لسان الذاكرة. عجبت لكم يا اهل البلاء، عجبت لكم يا اهل البلاء، تذكرون الله بلسان لا نعلمه نحن، وهب لي لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا. الهي الهي الهي يا صاحب الكبرياء، إلهي ما زلت أعرف بالإساءة دائما ويكون منك الصفح والغفران، لم تنتقصني إن أسأت وزدتني حتى كأن إساءتي إحسان. إلهي إلهي يا رب ما زلت أعرف بالإساءة دائما ويكون منك الصفح والغفران، لم تنتقصني إن أسأت وزدتني حتى كأن إساءتي إحسان، منك التفضل والتكرم والرضا، أنت الإله المنعم المنان، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله، وهو نائم على فراش الموت قال ثلاث كلمات: ماذا قال الحبيب؟ كان يمسح الوجه الشريف بماء بارد ويقول: لا إله إلا الله، سبحان الله، إن للموت لسكرات، اللهم هون علي سكرات الموت.

فيقدم الواجب على المستحب. اما اذا خشيت الوقوع في الزنا فقد اصبح الزواج واجبا وعليك ان تقدمه على الحج، لان الزواج علاج ناجع ونافع من صيدلية سيد الانبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. فهو الذي قال لو خشيت ان القى الله بشيء لخشيت ان القى الله حسبا. اما اذا كنت تقوى على ضبط النفس بحيث لا توقعك النفس في المعاصي، وبحيث لا تورطك النفس في الزنا، فإن الحج عندئذ يكون واجبا والزواج يكون مستحبا. فقدم الواجب على المستحب، وهذا دليل على عظمة الإسلام ونقائه، ودليل على صفاء الاسلام ووفائه. فالاسلام والحمد لله كالنار الهادئه التي تقتل الجراثيم ولكنها لا تحرق المريض، وكالهواء الهادي الذي يدفع الشراء ولكنه لا يغلق المركب، لان الاسلام ليس شريعه مركز وليس شريعه ليمون، انما هو شريعه من خلق الارض والسماوات العلى. يقول لك قدم الزواج على الحج ان خشيت الوقوع في الحرام. لماذا؟ لان الاسلام لم يسمح بالشهوه الجنسيه ان تتسرب من العبد الا في حاله الزواج، والزواج لا غير. الزواج بالذات هو المنفذ الوحيد لقضاء الشهوه هو الزواج. ومن ثم فان النبي صلى الله عليه وسلم أذاع هذا البيان الحاسم الجازم القاطع البطار عندما نادى وقال الزنا يورث الفقر، وعندما قال بشر الزاني بخراب بيته ولو بعد حين. وإذا كان الإسلام حرم الزنا فإنه حرم وحرم ما يقرب من الزنا، فالخلوة بالمرأة الأجنبية حرام. إذا أغلقت الباب عليها وهي لا تحل لك فاعلم بأن الشيطان ثالثكما. قال الحبيب عليه الصلاة والسلام ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. قال أحد الصحابة ولو كانت المرأة صالحة يا رسول الله. قال الحبيب محمد ولو كانت المرأة مريم ابنة عمران. اسمعوا يا سادة، لو خلا بالمرأة ولو لم يقع بينهما حرام، لو تمت الخلوة بين رجل وامرأة ولو لم يضع يده عليها ولو لم ينظر إلى وجهها أو إلى شيء منها وتمت الخلوة بينهما، فهناك عداد يعد له السيئات بمجرد الخلوة لا غير. ولو كان رجلا صالحا او كانت المرأة صالحة، نعم لو كانت المرأة مريم البتولة فان الخلوة بها حرام. ولو دار بينهما حديث ديني في البخاري او مسلم، بل ان هناك ما هو اشد من ذلك. اسمح الى قول امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز عليه صحائب الرحمة وعليه شبيب المغفرة وعليه الرضوان كله، وهو يقول لا تخلون بامرأة ولو كنت تحفظها القرآن الكريم. أبعد القرآن حديث يقال؟ أبعد كتاب الله كتاب يتلى؟ لا تخلون بها ولو كنت تحفظ على القرآن الكريم. مجرد الخلوة بها حرام، ولو لم تمد يدك إليها، ولو لم تمد عينيك إليها، ولو لم تحدثها حديثا خارجا، لو كنت تحفظ على القرآن الكريم في خلوة فقد ارتكبت بهتانا وإثما مبينا. لو كنت حتى تحفظها القرآن الكريم ذاته، القرآن الكريم الذي كل حرف منه بعشر حسنات، حتى أنك لو قلت بسم الله الرحمن الرحيم كان لك بها 190 حسنة. أتدري لماذا 190؟ لأن البسملة 19 حرفا، فلك بكل حرف 10 حسنات. هذا الكتاب مع جلاله ومع بهائه ومع كبريائه وفي عليائه ومع جماله ومع كماله، لو خلوت بامرأة تحفظها هذا الكتاب في خلوة فإن الله غاضب عليه. يا لله يا لله لمجتمع، يا لله لمجتمع يخلو فيه المدير بالسكرتيرة، يا لله لمجتمع يجلس فيه صاحب المنصب الكبير وقد أغلق الباب على ما يسمى بالسكرتيرة وأضاء نوراً أحمر قانياً حتى يمنع الدخول أو القرب من الأسلاك الكهربائية. أحاط الحدود بالنور الأحمر والخلوة بينهما، ولو لم يمد يده إليها، ولو لم يمد عينيه إليها، ولو لم يدر بينهما حديث الفراش، فإن مجرد الخلوة حرام، حرام الحرام، ولو كان الحديث بينهما كتاب الله. فالخلوة حرام، والقبلة حرام، ولمس المرأة الأجنبية حرام، حتى أن الحبيب عليه الصلاة والسلام ما وضع يده في يد امرأة إلا أن تكون ذات محرم. لا يصح للرجل أن يضع يده في يد المرأة الأجنبية بحجة أنه يصافحها أو يسلم عليها. وهذا بلاء، بل وباء، بل خروج على طاعة الله. قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: لأن يضرب أحدكم بمخيط في رأسه فيسيل دمه خير له من أن يضع يده في يد امرأة لا تحل له. وضع الرجل يده في يد المرأة بحجة السلام عليها أو بحجة مصافحتها، لمس يدك بيدها حرام. وأنا أقول هذا الكلام وأعلم أنه غريب غربة اليتامى على موائد اللئام، لأن المجتمع لم يبنى على تعاليم الله وتعاليم حبيبه ومصطفى. اسمعوا هذه الأحكام: الخلوة بالأجنبية حرام، لمس الأجنبية حرام، تقبيل الأجنبية حرام، وضعك يدك في يد امرأة لا تحل لك، أي لم تكن زوجتك ولا أمك ولا أختك ولا عمتك ولا خالتك ولا ابنة أخيك ولا ابنة أختك، أي لم تكن ذات محرم. إذا وضعت يدك في يد امرأة ليست ذات محرم حرام،

إذا جادت الدنيا عليك فرد بها على الناس واعلم أنها تتقلب. هل الجود يفنيها إذا هي أقبلت، ولا البخل يبقيها إذا هي تذهب. إذا جادت الدنيا عليك فرد بها على الناس، الدهر يومان، يوم لك ويوم عليك. إن كان لك فلا تفطر، وإن كان عليك فلا تضجر. وقبل أن أتمكن منها قالت لي يا ابن عمي أغلق الأبواب. قلت لها لقد أغلقتها. قالت لي يا ابن عمي أغلق الأبواب. قلت لقد أغلقتها. قالت لي لقد بقي باب لم تغلقه. أغلق هذا الباب. أغلق هذا الباب قبل أن تقدم على جريمة يهتز لها عرش الرحمن. يا ابن عمي، يا ابن عمي، يستخفون من الناس وما يستخفون من الله وهو معهم. وهو معهم. معهم. وهو معهم. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا هو سادسه، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. سبحان أقول لك حديث رواه البخاري عن سيدنا محمد. الحديث ده بيشتمل على خمس نقاط. النبي بيقول فيه ايه؟ بيقول من حلف على ملة غير الاسلام فهو كما قال. يا مسلم يا رب. نشوفوا الكلام. نشوف احنا بنعمل الكلام ده ولا لا؟ والله اذا كنا واعين فيه نتوب الى الله، اذا ما كناش واعين فيه نحمد الله على سلامه. خد بالك. من حلف على ملة غير الاسلام فهو كما قال. اللي يقول اكون نصراني لو عملت كذا يبقى بقى نصراني بمجرد ما قالت كلمة دي. اكون يهودي يبقى يهودي، اكون مجوسي يبقى مجوسي، اخضر دني على بنت ايه فهو كما قال. وايه رأيكم يا رجالة ان كثير من الناس وقعوا في مثل هذه السبائل؟ يعني تبص تلاقي ان واحده ستة عشان تنادي لابنها تقول له والله لو ما جيت اخترتيني ان مالك يبقى كذا. اكون نصرانيه اكون يهوديه. النبي حكم في القضيه حكما فاصلا حاسما جازما وقال فهو كما قال. يبقى هو زي ما قال. اذا قال اكون نصراني يبقى روح يهودي روح مجوسي. امال يعمل ايه يا رسول الله؟ هو سمع الكلام وعايز بقى يصلح الخطأ. اليمين ده كفر شوي بتاع ان يقول اكون نصراني اكون يهودي اكون مجوسي. كفرت ان يتوب الى الله وينطق بالشهادتين، شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. شوف المسلمين هنيدوا. الواحد منهم حتى في يمينه لا يراعي طاعة الله حتى بالقسم. بالقسم. ده مالك ابن دينار مرة ماشي في شارع من شوارع البصرة لقى واحد نايم على الارض وعمال يقول الله الله، بس بص على شفتيه وجد فوق شفتيه قطرات الخمر. فكران وبيقول الله فكران ومدروش سبحان الله. حتى الخمر دي كان زمان بيقول الله. فالامام مالك راح جاب شوية مية وغسل الفم وقال اغسل هذا الفم اكراما للفظ الجلالة اكراما لكلمة الله. ما يصحش تطلع من بين شفتيه ملوثتين بالخمر. واحد يا مسلم لا اله الا الله ويصلي على الحبيب قلبك يصيب. شوف شوف اكرام لفظ الله. اللسان بيقولها بس الشفتين عليهم خم. راح غسل الفم وقال خلاص بقى. راح نام الليلة ديت فسمع الهاتف بيقول له يا ابن دينار طهرت فمه من اجلنا فطهرنا قلبه من اجلك. سبحان الله. انت عشان خاطره عشان خاطرنا احنا بتلسل شفتيه احنا عشان خاطرك طهرنا قلبه وهديناه. اتاب الراجل بعد ما فاق من الكاس اتحول قلبه من الشمال الى اليمين فتاب الى الله توبة نصوحة. ام مالك ابن دينار عشان يصلي الفجر والناس دول ما كانتش تفتهم صلاة الفجر ابدا والله ابدا. ده بيسأله الامام الكتاني وهو على فراش الموت كان بيقول الحمد لله وهو بيموت. بيقول له علامة تكسر الحمد بتحمد كتير ليه؟ قال لهم وقفت على باب قلبي 40 عاما كلما حاول شيء غير الله ان يدخل قلبي منعته من الدخول. غير ربنا. ما فيهوش غير ربنا. بس. مالك راح يصلي الفجر لقى الراجل واحد من ضمن اللي قاعدين في المسجد وكان المسجد زمان صلاة الفجر زي صلاة الجمعة. ما تلاقيش مكان لقداء. كانت المساجد عامرة بالعلم والذكر والتوحيد والقرآن لدرجة ان علماء المسلمين الاوائل لا راحوا جامعة فاروق ولا جامعة فؤاد ولا جامعة القاهرة ولا اسكندرية ولا الازهر. ما كانش فيه لسه يعني جامعات. انما كان الواحد يتخرج منين؟ من المسجد. احنا النهارده بتقول ان في واحد جامعي جاي يخطب بنتي وتقول كلمة جامعي دي وانت يعني سيادك ان انت يعني سلمت على امين جبريل. ايه جامعي؟ البنت كان جايلها واحد جامعي. انت بتقول كلمة جامعي وانت ايه؟ وانت بتقول لي عرض الحد معاك يا ابني. كان زمان بقى ده كلمة جامعي دي يقول لك فلان مسجدي. تخرج في المسجد. كانت اعلى شهادات ان يقول لك فلان مسجدي. ابو حنيفة مسجدي، مالك مسجدي، الشافعي مسجدي، ابن حنبل مسجدي، ابن تيمية، ابن حزم، ابن القيم. اللي احنا مهما عشنا ومهما درسنا فلن نصل الى شاطئ البحر الذي عبروه. مهما عمل. راح مالك يصلي واحد في ركن المسجد. عمال يبكي ويقول لربنا ها انا ذا واقف ببابك الوذ برحابك فهل قبلتني ام طردتني من جنابك. وعمال يبكي بكاء اليتيم او بكاء من ذبح ولدها الوحيد في حجرها. عمال يبكي جنبه كده وقال له من انت يرحمك الله؟ كيف حالك؟ بتبكي كتير ليه؟ فبص له كده وقال له انت الذي طهرت شفتي بالامس ان الذي هداني قد اخبرك بحالي. ما انت كنت في مكالمه بينك وبينه امبارح. انت بتسالني انا؟ اسال روحك. ايوه انت كنت مطلوب على التليفون امبارح. ده كان في مكالمه معاك امبارح. فشوف الناس محطتهم على لفظ الله مش حلفان كمان. الراجل خديته الغيرة ازاي لفظ الجلالة يخرج من بين شفتين عليهما خفرات الخمر. واحد لا اله الا الله. كان المساجد بتحل مشاكل العباد كلها. اللي كان معذور يروح الجامعة، اللي ما يروح الجامعة، اللي مهموم يروح الجامعة. اللي بنته حالها واقف ما بيجيلهاش خطاب يروح الجامع، اللي عايز يقضي مصلحة يروح. كانت المساجد عبارة عن خلايا نحل. يعني تتصور بقى لما كان السيد عبد القادر الجيلاني يحضر مجلسه 10,000 واحد في مجلس، الامام الغزالي حضر في مجلسه 1,000 عمة من كبار الامم، لدرجة انه خاف على نفسه ان يفتتن. سعيد بن المسيب وهو من كبار التابعين كان درسه دايما في مسجد الحبيب النبي، وبعدين دخل في يوم بيبص في صفوف المصلين ما لقاش ولا صحابي، لا صحابه ماتوا كلهم، صحاب النبي ماتوا كلهم. فقعد يبكي وبيقول ايه، لقد ذهب السقاة فاسلموني، فوا اسف على فقد السقاة، تولوا للقبور فاسقموني، فيا حزني على موت الحماة. خد بالك يا اخو، سمعني الصلاة على الحبيب، سمعني الصلاة على الحبيب، قلبك يطيب. لا اله الا الله. ما هو في فرق بين الصحابي وبين التابعي. الصحابي هو كل من رأى رسول الله وآمن به وصحابي. التابعي بقى ما شافش النبي بس شاف اصحاب النبي اسمه تابعي. سعيد بن المسيب من كبار التابعين حضر بعض اصحاب النبي، ولما مات الصحابة دخل المسجد يبص في الصفوف ما لقاش حد من اصحاب النبي. فبيقول لقد ذهب السقاة فأسلموني، فوا أسفا على فقد السقاة، تولوا للقبور فأسقموني، فيا حزني على فقد الحماة. هو قال الكلمتين دول بس لا واحد بيرد عليه، بيقول له فدعيت الحماة فقد تولوا، ونفسك فابتها عند الممات، وكل جماعة لا بد يوما فينزل بينهم رقع الشتات. سعيد يبص في المسجد يمين شمال جنوب شرق غرب مش لاقي مين اللي بيرد عليه. ما هو المسجد هو قاعد في المسجد لوحده، بعد المسجد منفض ما فيش حد غيره هو، انما سمع الصوت كانه قاعد جنبه. فقال له من انت ارحمك الله، مين اللي بيتكلم؟ قال له يا سعيد انا مؤمن من مؤمن الجن، انا جن مسلم، لقد كنت أصلي في هذا المسجد مع 70 من إخواني كلهم ماتوا ولم يبق إلا أنا. أنت بتقول إن أصحاب النبي ماتوا وكنت بتقعد معهم، أنا برضو كان معي 70 بيصلوا هنا ماتوا ما فاضلش إلا أنا. فالبقاء لمين؟ لله، لا إنس ولا جن ولا ملك، ده حتى ملك الموت ربنا هيقول له مت يا ملك الموت، حيقول اللهم هون على سكرات الموت. أي والله كل نفس ذائقة الموت، كل شيء هيكون الى وجهه، كل من عليها فان هيقول له موت يا ملك الموت، فهيموت. اظن هيقول له اموت، ده اللي بموت اموت، ده انت هتموت ونصر ثلاث اصبع هتموت، لان اللي ما يموتش واحد موت واحد. يا حبيبي قول لا اله الا الله وسمعني الصلاة على الحبيب. فاخوانا ناخد بالنا شوية من ايمان، اللي بيحلف على ملة غير الاسلام فهو كما قال يعني يبقى خرج عن الاسلام. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، النبي قال وليس على ابن ادم نذر فيما لا يملك. واحد ندر نذر بس ندر من مال غيره، يعني يا ربي لو ابني نجح انا هنزل الغيب بتاع الحج الزحمة ده بلدان هقطع منه شجرتين برتقال واتصدق بيهم. ربنا يقول له قف عندك، لن اقبل منك هذا النذر. بس انا نذور، لا ما انت ما تملكش يبقى لا شيء عليك. ولذلك ابو حنيفة رضي الله عنه رأى رجلا يسرق تفاحة من واحد شيال، شيال اسمه عمال، واحد شال صندوق تفاحة، واحد حرامي مد ايده من وراء خد تفاحة، وبعد ما خد التفاحة تصدق بها على مسكين. اما ابو حنيفة قال له ماذا فعل؟ قال له ابدا، سرقت فكتبت علي سيئة وتصدقت بها فكتبت لي 10 حسنات. اذا انا طلعت التفاحة، ها؟ شوف الحرامية اللي ما بتفهمش. ابو حنيفة ده بيتكلم، ابو حنيفة، ابو حنيفة ده عبقرية الائمة. يعني دايما يقولوا انفرد ابو حنيفة بثلاثة في ارباع العلم وشارك الباقين في الربع الباقي. ودايما كان يقولوا الفقهاء عيال على ابي حنيفة. وبلغ من ذكاء انه بيقول لك كان يستطيع ان يقيم الدليل على ان الحجر ذهب. فقال له انت بتقول ايه؟ قال له بقول لك انا قرأتها كتبت علي سيئة، اتصدقت بها كتبت لي 10 حسنات. قال له لا ابدا، قرأتها فكتبت عليك سيئة وتصدقت بها فلم يقبلها الله. يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم، انفقوا من طيبات ما كسبتم. وايه كمان يا رسول الله؟ يبقى من حلف على ملة غير الاسلام فهو كما قال: وليس على ابن ادم نظر فيما لا يملك، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به في الاخرة. برضو كلام رسول الله: اللي يقتل نفسه بشيء في الدنيا نفس الشيء يعذب به في نار جهنم. ضرب نفسه بحديدة برضو يجي يوم القيامة يضرب نفسه بجهنم بنفس الحديد. فعطى سما يوم القيامة يبقى عذابه سم في جهنم. رمى نفسه من فوق جبل، من فوق عمارة، من فوق برج الزمالك، من فوق المجمع بتاع التحرير، برضو يوم القيامة جبل ويترد من فوق. ليه؟ لأنه تعدى على أمانة من أغلى الأمانات وهي النفس، أمانة الله عند ابن آدم. ونسأل الله أن يتوب علينا وأن يرزقنا الأمل الكبير في رحمته. والله الإنسان لما تضيق به الحياة يا أخوانا ياخد بعضه، مش يروح سيما لا، أو يروح مسرح لا، ياخد بعضه ويروح المقابر، يقعد بين الأموات شوية وينادي عليهم ويقول لهم: ازاي الحال؟ انتوا بتعملوا ايه دلوقتي؟ كنتوا فين وبقيتوا فين؟ علاج الزهقان في المقابر، يروح يقعد مع المقابر مع الاموات. ولذلك سفيان الثوري واحد دخل عليه لقاه قاعد في المقابر لوحده وقال له: يا سفيان مع من تجلس؟ انت هنا مع مين؟ قال له: أجلس مع قوم إذا كنت بينهم لا يؤذونني، فإذا فارقتهم لا يغتابونني. قاعد مع ناس طول ما أنا قاعد معاهم ما بسمعش كلمة وحشة أبدا، ولما بقول لهم السلام عليكم يا جماعة أنا ماشي ما فيش واحد بيجيب سيرتي بعد ما أكتبهم. النهاردة لو ثلاثة قاعدين مع بعض، ثلاثة قاعدين مع بعض وشربوا الشاي وقعدوا يتكلموا مره في السياسه ومره في الباميه ومره في الملوخيه، لو واحد منهم قام للسنه التانيين يقولوا: يعني فلان ده كان عامل ايه يعني؟ يا تونيل ده كان جعان طول عمره، ده كان لسه قاعد معاه الوقت. لو واحد من الاثنين قام التاني برضه يحبه في نفسه، اتاك زاهيه وانت قعدتك وحشه وهكذا. حد بيسيب حد على حاله؟ حد بيسيب حد على حاله؟ هو هيودينا في داهيه غير حته اللسان اللي ربنا سبحانه وتعالى يرزقه القناعه بقى في الكلام؟ اللسان. فالإنسان ما يأس من رحمة ربنا أبدا يخليه مع الله مهما ضاقت به الأحوال أبدا. ده واحد من الصالحين فات على واحد مشلول اليدين والرجلين وفقر البصر، ومع ذلك قاعد يقول إيه؟ تعرف بيذكر ربنا بيقول إيه؟ يعني عينيه رايحة وإيديه مشلولة ورجليه، وقاعد يقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه، وصلى الله على سيدنا محمد. شفت تسبيحه؟ يعني فقد كثيرا من النعم ومع ذلك قاعد يقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه، وصلى الله على سيدنا محمد. اما الرجل الصالح ما طقش، قال له: مما عافاك؟ انت تعبان. قال له: يا هذا وهب لي لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا. يا سلام يا سلام، شوف شوف العظمة، شوف العظمة بعد ما توحد من لا يغفل ولا ينام. لا بحر ولا جارح، وقعد يقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه. والله العظيم ده احنا بنتدلع. ده اللي بيجيله شويه انفلونزا بتروح تزوره زي الحال يا معلم درويش، يقول لك: حزت ما انت زي ما انت شايف، ما انا حالي واقف اهو، انا من مرمي بقالي اسبوع اهوت ما مش عارف اروح ولا اجي. يا حبيبي اصبر، يقول لك: الصبر ما بعد الصبر الا الارض. يا حبيبي طول بالك، يقول لك: الصبر حرق الدكان. والمؤمن مصاب ساعات البي يقول لك يعني ما فيش في البلد مؤمن الا انا. طب بلاش ما تصبرش يا سيدي، احنا غلطانين يا سيدي. ايام في سوريا يا حبيبي يا منشي حوسه سودا، وده الراجل فقير العينين والايدين والرجلين، وقاعد يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه. عافاك من ايه؟ قال له حمدت الله ربي اذ هداني الى الاسلام والدين الحنيف، فيذكره لساني كل وقت واعرفه فؤادي باللطيف. شوف يعرفه فؤادي بايه؟ باللطيف، باللطيف. ايوه واحد من لا يغفل ولا ينام. وشوف يا اخوانا دايما الانسان اللي فضيق ينظر الى من هو اقل منه. هتستريح نفسك. انا اعرف واحد بيحكي لي حكايه، هو بيقول قبل العيد الكبير قام المدير بتاعه خصم مني يومين، بيقول انا ضايقت ده انا في عرض جنيه او اتنين جنيه عشان انزل اجيب لي حته لحمه يشموها مش ياكلوها. ما هو ما فيش حد يعني يشموها، يشموا الشوربه بتاعي. فدي انت تخصم مني 2 جنيه. بيقول رحت البيت متضايق، العيال بيقولوا يا بابا بكره العيد، قال لهم والله ماني جايب لكم لحمه في العيد. وبالي بقى ان ايه؟ بالي ان ما فيش حد بقى اقل منه ولا اتعس منه. بيقول انا متنكد فرحت جبت شويه فول نابت وقلت بقى ايه نوكلهم فول نابت في العيد الكبير. وبالي بقى ان ايه؟ ان ده بياكل فول نابت خلاص ما فيش حد اقل منه ابدا، في العيد الكبير بياكل فول نابت. فبيقول بعد ما اكلنا الفول جاي يرمي القشر في الشباك، رميت القشر في الشباك، بيقول بعد نص ساعه لقيت واحد تحت الشباك بيمسح القشر وبياكله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. فشوفوا يا اخوانا الواحد ما يعاملش ربنا معاملة التجار، يعني اذا كسب يقول السوق النهاردة كويس، اذا خسر يقول السوق كان مهدد. لا، عامل ربنا معاملة المنعم دائما منعم، لانك انت لا تدري نعمه. يعني مش عشان انت تعشيت عيش وطعمية او عيش وملح حتى تقول ان انا اقل الناس، وفين المال وفين وفين. لا، واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان الواحد ينام على الجوع ويسأل كيف حالك فيقول انا في سعادة لو علمت بها الملوك لجلدتنا عليها بالسيوف. سعادة هو نام جعان. ليه؟ لانه يملك قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا. انا هقول لك حاجه بس سمعني صلاه على النبي كده. واحد من اخواننا العلماء الصالحين العارفين بالله بلغه ان امير المؤمنين هارون الرشيد اخر العصر عن وقته. العصر ادا وهو قاعد. وياما ناس علماء اليومين دول بيبقوا قاعدين على المنصه والحاكم يخطب ويفوتهم صلاه المغرب، ما فيش واحد يقول له المغرب وجه والعشاء تبدا. يعني مره سال واحد زمان كان اتولى وزاره الاوقاف سنه 52 بعد الثوره المباركه ما قامت، بيقولوا انت بتقعد مع عبد الناصر المغرب جدا عليك والعشاء ما بتصليش المغرب ليه الشيخ ابو امامه؟ قال لهم لا، ما هي دي حاله من الحالات التي يجوز فيها جمع المغرب مع العشاء. يا لطيف يا رب. طب قول ان انا مخطئ، ان انا ما اتضررش خطا. قول ان انا مخطئ. قول ان انا ما اقدرش. قول ان انا اصبحت عبد الحاكم مش عبد الله. انما تبكي بغير علم لا اله الا الله يا رب. اللهم عدا على خير يا رب. انا عايز اسمع منك لا اله الا الله. العالم بلغ ان هارون الرشيد ما نزلش صلى الله عليه وسلم في الجامع. ما شافها له. كان له درس. بس شوف بقى اداله درس عباره عن شربه. شربه كربون بس حطها له الشوكولاته رايح. ايه اللي بالضبط؟ مش دخل قال له انت يا اخي عامل لي فيها حاجه ما تنزلش صلى الله عليه وسلم. لا لا، ما هو برضه النبي كان ذوق. النبي كان ذوق، النبي كان بيستعمل المرهم ما بيستعملش المشرط يا اخي. اه كان يبقى يقول انت هارون ما نزلش صلى الله عليه وسلم ليه؟ تعال بس كده عامل لي بقى مش عارف ايه، انزل صلي. هارون هيقول على طول احتقلوه. لا، الراجل العالم لما دخل على هارون دخله بكوبايه ميه حلوه كده رايقه صافيه. قال له امير المؤمنين؟ قال له نعم يا ابو يوسف. كان ابو يوسف من اصحاب الامام ابو حنيفه. قال له اخبرني لو ان الارض جفت بمائها واشتد بك الظمأ ولم تجد الا هذا الكوب فبكم تشتريه؟ قال له اشتريه بنصف ملكي. ما دام مفيش ميه وانا هتشق اموت، ابيع نص المملكه اشرب شويه ميه. مع ان مملكة هارون دي كانت بتمتد من ايه؟ كانت بتمتد من حدود الصين شرقا الى باريس غربا، ومن سيبيريا شمالا الى المحيط الهندي جنوبا. يعني هارون لما كان يخطب الجمعة ويقف على المنبر يشوف سحابة ماشية في السماء كان يقول لها ايها السحابة ان شئت فامطري هنا او امطري حيث شئت فسوف يصلني خراجك. بأي مكان هتمطري برضه في ملكي اللي انا بحكمه. وبعدين الناس فاهمة غلط عن هارون الرشيد. هارون الرشيد كان رجلا قانتا عابدا لله زاهدا، انما النصارى بتوع الرومان شوهوا تاريخه وقالوا ان هو كان بتاع مجالس وكان بتاع جواري وكان قاعد طول الليل مال الشغل على الخمره والحريم. ولا ابدا، والله هارون كان بيصلي كل يوم متر وصحى بالليل. هارون كان بيحج سنه ويطلع يجاهد في سبيل الله سنه. يعني قعد حاكم 25 سنه، كان يروح الحجاز وكان يحمل السلاح في سبيل الله. فالناس دول ابرار واطهار، انما النصارى شوهوا سمعتهم لانه هم غير النصارى. قتلوهم، جاهدوا في سبيل الله فغلبوا نصارى الروم. فيعملوا ايه؟ يشوهوا سمعه العظماء. فاحنا نيجي ناخد الكلام ونقول شوف بقى، اما يشوف بقى واحد قاعد كده ومتمتع في القصر يقول له ده عامل لي فيها ولا هارون الرشيد. لو قلت له رشيد يقول لك هارون الرشيدي. رشيدي رشيد بتاع الحلويات ولا ايه؟ هارون الرشيدي. طب انت جاي تصحي الاول، والله انت ما تعرف عن هارون حاجه. ده هارون كان راجل فاضل وكان راجل عابد وكان قائد وكان قوام الليل ومجاهد. من اللي بيحمل السلاح النهارده في سبيل الله؟ فلما دخل عليها ابو يوسف العالم العظيم قال له يا امير المؤمنين ارايت لو جفت الارض بمائها واشتد بك العطش فبكم تشتري هذا الكوب من الماء؟ قال له اشتريه بنصف ملكي. قال له فاذا شربته وحبس البول فيك وجاءك طبيب ليجري لك عمليه فيصرف البول منك فكم تعطيه؟ قال له اعطيه النصف الاخر. فابو يوسف قال له سبحان الله، مملكه لا تساوي شربه ماء، الله سقاكها مجانا وصرفها لك مجانا ومع ذلك اخرت له صلاه العصر. شوف الراجل عمال يلف من بعيده عشان يوصل لايه؟ دي الذكاء. دي هو الذكاء. مش الواحد ينزل كده في النصيحة دب زي الرب الحلال. زي واحد لكن نهار معلم بيقول لي انا كنت عايزك في كلمة بقول له خير. قال لي يا اخي انا كنت عايزك ضروري. قلت له خير يا معلم. قال لي انا شفت لك رؤية بس قمت منها زعلان. قلت له خير. قال لي شفت انك انت موت. قلت له ارتاح من وشك يا حبيبي. شوف شوف شوف شوف المجد. ها؟ طب يا اخي يعني بلاش تجيبها عليا قول ان انا شفت ان مثلا واحد يبقى حكم الرؤيه. شفت نفسي مثلا ايه الرؤيه دي؟ ان انا بديها لي على طول كده اهوت والعياذ بالله زي ما تقول ايه؟ هو المهم حتى ما فيش حاجه بس المرض استعداد ابدا. ده اللي يشوف واحد مات يبقى عمره طويل فإذا رأيته محمولا في النعش على أعناق الرجال فسوف يرفع الله ذكره ويعلي شأنه. مش هدف خلاص يا معلم ربنا يرحم بالك يا عظم الله وجهك. وحد الله لا إله إلا الله. ولذلك شوف الراجل اللي شاف في المنام إن أسنانه واقعة فراح لواحد شفت في المنام إن أسناني واقعة. فالراجل اللي سمع الرؤيا ما كانش حكيم كان راجل برضه زي ما بيسموه مدب برضه. فقال له ستموت اولادك. ايه؟ طب وليه بس كده؟ الراجل راح زعلان. راح لابن سيرين وابن سيرين عالم مسير. قال له ابن سيرين لقد سالني فلان. فلان زعلني. بحكي له الرؤيا قال لي الناس حيموتوا. قال له انت شفت ايه؟ قال له شفت كان اسناني قد سقطت من فمي. شوف بقى ابن سيرين هيديله تفسير بس هو نفس التفسير بس ايه؟ هيحطه له شوكولاته رويال يعني هيغلفه كده في شويه شوكولاته كويسه كده تتاكل بفنجان قهوه. تعرف ايه؟ قال له سيبارك الله في عمرك حتى تكون اخر اهلك موتا. طب ايه رايك بقى؟ اهي دي قد دي بس دي شربت سلوفات ودي شوكولاته عظيم. الدين بتاعنا دين حكيم. هما ما بيسألوا العباس بيقول له أنت أم رسول الله أكبر سنا؟ العباس أكبر من النبي في السن بس استحيا أن يقول أنا أكبر من رسول الله. لا كبير أوي يقول أنا أكبر من رسول الله. طب ما هتقول إيه؟ هتقول إيه عباس؟ لو قلت إن هو أكبر مني في السن تبقى كذاب. لو قلت أنا أكبر منه في السن تبقى إسالة أدب. أمال يصرف إزاي؟ الرسول الله أكبر مني لكني ولدت قبل رسول الله. يبقى المؤمن يتصرف تصريف يليق بعظمة الإسلام، يليق